أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى دوران الأمر بين التخصيص والنسخ، وذكرنا أن الأمر تارة يدور بين أن يكون شيء ناسخا أو مخصصا، وهذا يتسرر فيما إذا كان الخاص متأخرا، فيحتمل أن يكون الخاص ناسخا لحكم العام، ويحتمل أن يكون مخصصا لحكم العام. وقلنا إن في هذه الصورة لا أثر لما بعد ورود هذا الخاص، فإن الحكم لا محالة يكون على طبق الخاص، وإنما يكون الأثر بالنسبة إلى المتقدم من الزمان، فعلى تقدير النسخ يرتفع الحكم من ورود من زمان ورود الخاص، وعلى تقدير التخصيص ينكشف أن الخاص لم يكن محكوما بحكم العام من أول الأمر، فبالنسبة إلى الزمان المتأخر لا أثر، والأثر إنما هو بالنسبة إلى الزمان المتقدم. وقد يفرز أن الخاص متقدم والعام متأخر، فيدور الأمر بين أن يكون العام ناسخا وأن يكون مخصصا، يعني الخاص المتقدم يكون مخصصا لهذا العام، فعلى تقدير الناس يرتفع حكم الخاص، بعد ذلك لابد من العمل على طبق العام. وعلى تقدير التخصيص فلا، هنا بالنسبة إلى المتقدم لا أثر، وإنما الأثر بالنسبة إلى المتأخر، لأن العمل بعد ذلك هل يكون على طبق العام على تقدير كونه ناسخا، أو على طبق الخاص على تقدير كونه مخصصا. فدوران الأمر بين النسخ والتخصيص قد يفرز أن الترديد بين التخصين أن يكون شيء ناسخا أو مخصصا، وأن يكون ناسخا أو مخصصا، يعني الخاص المتقدم يكون مخصصا. وذكرنا أن هذا النزاع، يعني دوران الأمر بين النسخ والتخصيص، إنما يفرز فيما إذا أمكن كل من الأمرين، أمكن أن يكون ناسخا وأمكن أن يكون مخصصا. وأما إذا لم يمكن أحدهما تعين الآخر لا محالة. ومن هنا لو فرضنا أن الخاص ورد مقارنا للعام، إما بالاستثناء أو بغير الاستثناء، في مثل ذلك لا يحتمل النسخ، فإن النسخ إنما هو رفع الحكم الثابت. ففي مثل المقارنة لا يمكن الالتزام بالنسخ، إذ لم يكن الحكم ثابتا ليرتفع، لا يمكن أن يكون في زمان واحد ثابتا ومرتفعا، ففي مثل ذلك لا بد من الالتزام بالتخصيص. نعم يطلق على ذلك النسخ، بل لغتان، ولذلك ذكرنا أن في التفسير المنسوب إلى ابن عباس المتبوع في هذا التفسير كثيرا ما يعبر عن الاستثناء بالنسخ، يقول مثلا الحكم المذكور الحكم العام، يقول نسخ بذلك، نسخ بإلا بالاستثناء، وهذا بل خارج من محل كلامنا، كلامنا في النسخ المصطلح عليه، لا في مطلق الرفع ولو من جهة الثبوت المقتضي، هذا خارج من محل كلامنا. صور هذه المسألة على ما تقدم، صور هذه المسألة أربع، إذ قد يفرز أن العام متقدمون، وقد يفرز أن الخاص متقدمون، وفي كلتا الصورتين قد يكون الثاني يرد قبل حضور وقت العمل بالأول، وقد يرد بعد حضور وقت العمل به، فهذه أربع صور. كلام يقع فيما إذا كان العام متقدما، وفرزنا أن الخاص ورد قبل حضور وقت العمل بالعام. في مثل ذلك قالوا إنه يتعين في التخصيص دون النسخ، إذ لا معنى لنسخ الحكم قبل حضور وقت العمل به، بل يستكشف بهذا المخصص أنه لم يكن محكوما بحكم العام من أول الأمر، إذ لا معنى لجعل حكم ونسخه قبل حضور وقت العمل به. فإذا ورد الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام في مثل ذلك يكون مخصصا لا محالة، ولا معنى للنسخ في هذه الموارد. جعل الحكم بالنسبة إلى العالم بالواقعيات في مثل الموالي العرفية ممكن، يجعل حكما حقيقة وقبل حضور وقت العمل يندم، فيلتفت إلى خصوصية لم يكن ملتفتا إليها قبل ذلك فينسخ الحكم السابق. هذا لا مانع منه. وأما بالنسبة إلى العالم بالواقع، كيف يمكن أن يجعل حكما وهو يعلم أن الحكم لا يكون فعليا بل ينسخه قبل حضور وقت العمل به؟ إن كان هنا مصلحة في الفعل كيف ينسخ؟ إن لم يكن كيف يجعل؟ لا يمكن بالنسبة إلى العالم بالواقع أن يجعل حكما وينسخه قبل حضور وقت العمل، هذا غير ممكن. ذكرنا أن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أفاد في المقام أن عدم الإمكان إنما يفرز في القضايا الخارجية، كما إذا أمر المولى بإكرام زيد مثلا ثم قبل مجيء زيد وقبل حضور وقت العمل به نسخه، هذا لا يمكن من العالم بالواقع. وكذلك لا يمكن في القضايا الحقيقية المؤقتة كصوم شهر رمضان أو الحج في أشهر الحج، لا يمكن أن يؤمر المكلف بالصوم في شهر رمضان كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قبل مجيء شهر رمضان ينسخ هذا الحكم عن الجميع أو عن البعض، هذا أيضا غير ممكن لعين ما ذكرنا. أو يجعل الحكم وهو وجوب الحج قبل أن يأتي موسم الحج وزمان العمل ينسخ هذا الحكم، لا يمكن. وأما القضايا الحقيقية غير المؤقتة لا مانع من النسخ فيها ولو قبل حضور وقت العمل، إذ لا يعتبر في جعل هذه الأحكام يعني في صحة الجعل لا يعتبر وجود الموضوع في الخارج، بل يمكن جعل الحكم ولو فرضنا أن الموضوع لم يوجد إلى الأبد. ولأجل ذلك يصح النسخ إذن، فلا يعتبر في صحة الجعل وجود الموضوع خارجا وفعلية الحكم بحسب الخارج، هذا غير معتبر. فإذا أمكن الجعل مع عدم وجود الموضوع في الخارج أبدا في مثل ذلك يمكن الجعل إذن. وعلى هذا رتب جواز أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه على ما تقدم الكلام فيه مفصلا. فالتزم بإمكان النسخ قبل حضور وقت العمل في القضايا الحقيقية غير المؤقتة، ولكننا قد ذكرنا في ذلك البحث بحث أمر الآمر ما علمه بانتفاء شرطه، قلنا هذا غير ممكن إلا فيما إذا كان الحكم جعل الحكم هو بنفسه موجبا لعدم الموضوع في الخارج، هذا لا بأس به. يعني إذا كان عدم الموضوع مستندا إلى أمر آخر غير جعل الحكم، جعل هذا الحكم لغو محض على نحو القضية الحقيقية، يفرض موضوعا لا يوجد إلى الأبد فيجعل له حكما في مرحلة الجعل وفي مرحلة التشريع، ما علمه بأن هذا لا يوجد إلى الأبد، هذا لغو محض، هذا الجائل لا يكون حكيما لا محالة. وأما إذا فرضنا أن عدم الموضوع استند إلى جعل نفس هذا الحكم، هو الذي أوجب عدم الموضوع كما في حكمه بجواز قتل من قتل نفسا ظلما وعدوانا، هذا لا بس. إذا جعل هذا الحكم ربما يكون هذا الحكم بنفسه سببا لأن لا يقتل أحد أحدا، أو إذا حكم بجواز قطعية السارق هذا يكون سببا لعدم بدود السرقة في الخارج، هذا ليس بلغوين بل حكم مبني على المصلحة وعلى الحكمة لا محذور في ذلك أبدا. والموضوع وإن كان لا يوجد فرزا، ولو فرزنا أنه لا يوجد إلى الأبد، لا يوجد سارق أبدا، إلا أن عدم السرقة مستند إلى جعل هذا الحكم، وهو أنه يقطع يد السارق أو أنه يقتل القاتل أو يجلد الزاني مثلا ونحو ذلك من الموارد. في هذه الموارد لا مانع من الجلد ولو فرضنا أن الموضوع لا يوجد، وأما في غير ذلك يعني إذا كان عدم وجود الموضوع لا لأجل جعل الحكم بل بتبعه ونفسه الموضوع لا يوجد في الخارج، ما معنى لجعل هذا الحكم؟ ليس هذا إلا من اللغو الواضح. فعلى ذلك يترتب أن المولى إذا علم بأنه ينسخ هذا الحكم قبل وجود الموضوع وقبل زمان حضور وقت العمل، يعني وجود الموضوع، ولا يكون الموضوع موجودا بتبعه، يكون هذا من اللغو. فالصحيح ما ذكره المشهور من أن نسخ الحكم قبل حضور وقت العمل به لا يمكن، بل يكشف ذلك يعني ورود الخاص يكشف أن الحكم لم يكن ثابتا من الأول وأن هذا من التخصيص. هذا هو القسم الأول. السورة الثانية، ما إذا ورد العام وحذر وقت العمل وعمل به المكلفون بعد ذلك ورد خاصون، قالوا إن هذا يتعين في النسخ، هذا الخاص متعين في النسخ ولا يمكن أن يكون مخصصا، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح على المكلف على الحكيم. كيف بين المولى الحكم على نحو عام والمفروض أن الحكم ليس كذلك، بل بعض الأفراد خارج عن الموضوع ومخصص بذلك، ففي مثل ذلك لابد من الالتزام بالنفس حتى لا يلزم هذا المحذور تأخير البيان عن وقت الحاجة، بل يلتزم بأن الحكم إلى زمان ورود الخاص كان ثابتا في الواقع حتى للخاص، ولكن بعد ذلك نسخه. هكذا قالوا. ولكن لازم هذا الكلام انهم وقعوا في عویسة وفي مشكلة بناء على ذلك. اذا قلنا بان الخاص المتأخر عن وقت العمل يتعين في النسخ ولا يمكن ان يكون مخصصا، وإلا لازم تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا يستلزم الوقوع في عويسة، وهي أن التخصيصات في الروايات عن الأئمة المتأخرين فوق حد الإحصاء، ولا سيما في زمان الصادقين عليهم السلام ومن بعدهما من الأئمة. كثير من العمومات الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله أو عن أمير المؤمنين عليه السلام أو عن الحسن والحسين أو عن زين العابدين سلام الله عليه أو عن من كتابي ورد تخصيصه من الإمام المتأخر، يعني من الباقر سلام الله عليه أو من الصادق سلام الله عليه أو من الأئمة المتأخرين، وهذه التخصيصات إنما وردت بعد حضور وقت العمل، ومضى بل مدة من الزمان بعد هذه المدة من الزمان ورد هذا التخصيص. إذن إذا كان قبيحا تأخير البيان عن وقت الحاجة فلا بد من الالتزام بأن هذه التخصيصات كلها نواسخ. ناسخ هذه الرواية ناسخة للسنة السابقة، الرواية الثانية كذا، الثالثة كذا، وهذا أمر لا يمكن، يعني الالتزام بالنسخ في موارد هذه الروايات أمر لا يمكن، وذلك لا لأجل أن النسخ لا يتصور بعد زمان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، لا لأجل ذلك، بل النسخ يمكن بعد زمان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أيضا، وإن كان الوحي قد انقطع، إلا أنه يمكن أن النبي صلى الله عليه وآله أخبر وصيه، ووصيه وهو أمير المؤمنين سلام الله عليه، أخبر وصيه وهو الحسن سلام الله عليه، وهكذا أخبر واحد واحدا إماما إماما، أخبر بأن هذا الحكم محدود إلى زمان كذا، فالإمام الصادق سلام الله عليه لا يكون ناسخا بل يكون مبينا للناس، هذا لا محصول فيه، يبين أن الحكم السابق كان محدودا بهذا الحد فهو قد نسخ. فانقطاع الوحي لا يستلزم عدم النسخ بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، بل النسخ أمر ممكن ولو من كان الوحي منقطعا، بل عدم إمكان النسخ لأجل أنه لا يمكن الالتزام بالنسخ بهذه الكثرة، معناه أن أكثر ما ورد في الشريعة المقدسة من الأحكام في زمان الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أكثرها قد نسخت بما عن الصادقين سلام الله عليهما أو عن الأئمة المتأخرين، وهذا لا يمكن الالتزام به، والمفروض أن التخصيص أيضاً لا يمكن. إذا التزمنا بالتخصيص لازمه أن هذا تخصيص بعد وقت الحاجة، وفرضنا أن تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح، وإذا التزمنا بالنسخ هذا أيضا لا يمكن، وإلا لازم الالتزام بالنسخ في أكثر الأحكام الشرعية، وهذا لا يمكن الالتزام به، فلأجل هذا كان القائل بهذا الكلام يقع في عويسة وإشكال، كيف يمكن دفع هذا الإشكال؟ الالتزام بالتخصيص فيه محذور، والالتزام بالنسخ أيضا فيه محذور. نتعرض للجواب إن شاء الله.